الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس علوم القرآن. وأظن أننا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث عما يتعلق بإعجاز القرآن ووجوه هذا الإعجاز، ثم أنهينا حديثنا هذا في التذكير بأبرز من كتب في إعجاز القرآن وبلاغته إلى يومنا هذا. ولذلك فقد آن أن ننتقل إلى بحث آخر من بحوث علوم القرآن. هذا البحث الذي سنبدأه اليوم عنوانه موضوعات القرآن. ما هي الموضوعات التي يعالجها القرآن ويبحثها؟ هذه مسألة هامة كما سنجد، وينبغي أن نتبينها وأن لا نمر عنها مر الكرام. الواقع أن القرآن الذي نزله الله سبحانه وتعالى خطابا لعباده يعالج عددا من الموضوعات كما سنجد، ولكن الموضوع الرئيسي والأساسي من بينها هو الدعوة، دعوة الناس جميعا إلى أن يكونوا عبادا لله عز وجل بالسلوك والاختيار، كما قد خلقهم عبيدا له بالقهر والاضطرار. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي يتناوله كتاب الله عز وجل. والموضوعات الأخرى أشبه ما تكون من هذا الموضوع بالأغصان بالنسبة للجذع. فجزع الموضوعات التي يعالجها القرآن هو هذا، والموضوعات الأخرى التي سنتحدث عنها هي عبارة عما يشبه الأغصان المتفرعة والمتفجرة من هذا الجزع الكبير الضخم. جزع هذه الموضوعات التي يتناولها كتاب الله عز وجل هو هذا، دعوة الناس إلى أن يكونوا عبادا لله عز وجل بسلوكهم الاختياري، كما قد خلقه عبادا له بواقعهم الاضطراري. معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: انظروا إلى أنفسكم وتأملوا في وجودكم وكينونتكم، ستجدون أنكم عبيد مملوكون، لا تملكون لأنفسكم مصيرا ولا تملكون لها لأنفسكم يعني قرارا، وأمركم ابتداء وانتهاء ليس إليكم، ستجدون هذا. طبعا هذا الشيء يلاحظه الملحد والمؤمن والفاسق والفاجر والصالح والطالح، كل الناس جميعا. الإنسان الذي يتأمل في ذاته ويرى أن ولادته ليست بيده، وأن نموه من حال إلى حال إلى حال ليس بيده، يعني انتقاله من طور الضعف إلى الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة ليس بيده، وأن انتقاله من هذه الحياة ليس بيده، وأن خضوعه للنواميس والقوانين التي لا بد أن يتعامل ويخضع لها ليس بيده. يعني تعامله مع الأنفاس، مع النفس الصاعد والهابط، مع الطعام الذي لا بد له منه، مع الرقاد الذي لا بد له منه، مع الانسجام الذي ينبغي أن يتم بينه وبين الأجواء التي تحيط به، هو منفعل وليس فاعلا. فكره ليس بيده، نظره ليس بيده، سمعه ليس بيده، نطقه ليس بيده، عافيته ليست بيده، وجوده ليس بيده، زواله من هذه الدنيا ليس بيده. إذن معنى ذلك أن هذا الإنسان مملوك لمن بيده هذه الأشياء، وهذا يعني أنه عبد بالخلقة والاضطرار، عبد بالواقع الاضطراري، سواء كان ملحدا أو مؤمنا أو أيا كان. فالقرآن موضوعه الرئيسي الذي يخاطبنا به هو يقول لنا: يا ابن آدم انظروا إلى أنفسكم وتأملوا في كينونتكم، ستجدون أنكم عبيد مملوكون بالخلق والاضطراف. أنا لا أطلب منكم إلا أن تكونوا أيضا عبيدا، لكن بالسلوك والاختيار. ما دمتم عبادا مملوكين بواقعكم الاضطراري، انظروا من هو هذا الذي أنتم عبيد له بواقعكم الاضطراري، ينبغي أن تكونوا أيضا عبيدا له بسلوككم الاختياري. هذا هو الموضوع الرئيسي أو الأساسي الأول الذي يعالجه كتاب الله سبحانه وتعالى. طريقة معالجة القرآن لهذا الموضوع الأساسي: أولا بيان العقيدة التي ينبغي أن يعرفها الإنسان، أي بيان ما ينبغي أن تعلمه يا ابن آدم عن ذاتك وعن كون وعن الكون الذي يحيط بك وعن مبدئك ومنتهك. هذا هو باختصار مبادئ العقيدة الإسلامية. يعني عندما نقول ينبغي أن ندرس العقيدة الإسلامية ماذا نعني؟ نعني أن على الإنسان أن يعلم ذاته من هو، وأن يعلم علاقته بهذا الكون الذي يحيط به، يعلم هذه العلاقة، وأن يعلم مبدأه الذي انطلق منه ومنتهاه الذي لا بد أن يصل إليه. هذه هي جملة أمور العقائد التي يشرحها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا آيات العقيدة تشكل الموضوع الأساسي كما قلت لكم في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذه آية من آيات العقيدة تعرفك على نفسك، أنت فقير. طبعا الفقر لا يعني مقياس الجيب، يعني ضع يدك في جيبك تجد لا مال لديك، ليس هذا معنى الفقر ولا معنى الغنى. أنتم الفقراء في وجودكم، يعني أنتم لا تملكون لأنفسكم قرارا، لا من حيث الولادة ولا من حيث الموت، لا من حيث الشباب ولا من حيث الكهولة ولا من حيث الشيخوخة ولا من حيث المرض ولا من حيث الفكر ولا من حيث أي شيء. فالإنسان إذن فقير كما نقول في كثير من الأحيان، منفعل وليس بفاعل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ثم إنكم يوم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة لتبعثون. هذه الآيات العقيدة، معظم آيات القرآن هي عبارة عن أول وأهم وأخطر موضوع من موضوعات القرآن. طبعا نحن لا يتسع الوقت لنفتح ملف العقيدة كما يعالجها كتاب الله، هذا يجعلنا نترك دراستنا هذه ونبدأ فنخوض في بحار من بحوث العقيدة الإسلامية. وكنا قد درسنا هذه الموضوعات في قبل سنة أو سنتين خلال، لكن نريد أن نلاحظ بعض يعني المزايا أو أصول العقيدة الإسلامية التي يبينها لنا كتاب الله عز وجل. أولا، كتاب الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذا الموضوع الأول يركز دائما على وحدانية الله، أن الله واحد. طبعا بعد تركيزه على عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، كأن فيكم من يقول لماذا لا يركز القرآن على وجود الله، وجود الله أولا ثم الحديث عن وحدانيته ثانيا. ولكننا نقرأ كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره فلا نكاد نجد آية يحدثنا الله عز وجل فيها عن الأدلة على أن الله موجود، لكنه دائما يحدثنا عن الأدلة على أن الله واحد. ما السبب؟ السبب أن الناس جميعا منذ أقدم العصور إلى ما قبل قرنين من الزمن فقط ليس فيهم من لا يعتقد أن لهذا الكون مكونا أبدا، ليس فيهم من لا يوقن أن لهؤلاء الناس ولهذه السماوات والأرض خالقا وربا وإله إطلاقا. ممكن أن يخطئ بعض الناس في تحديد وتعيين هذا الإله، مثلا لا بد أن لهذا الكون خالقا، فمن هو خالقه؟ ممكن البعض يتصور أن الخالق رجل من الناس كالذين أله سيدنا عيسى، ممكن أن يتصور أن هذا الإله المسير لهذا الكون شمس، ممكن أن يتصور أنه القمر، ممكن أن يتصور أنه عبارة عن تمثال صنم، ممكن أن يتصور أنه عبارة عن حيوان أو توطم كالديان القديمة التي كانت موجودة ذات يوم. المهم أنك لا تكاد تجد في العصور القديمة إلى ما قبل قرنين من الزمن فقط، لا تكاد تجد فئة من الناس تتمتع بعقل تتصور أن هذا الكون لا صانع له وأن الناس ليس لهم رب مثلا. لكن هنالك من يخطئ في البحث عن هذا الإله وتصوره من هو، كما قلت لكم حسب ثقافة وحسب مقدار الدراية وحسب الظروف وحسب العصبيات والأهواء التي تتحكم بهم. ولكنهم جميعا يؤمنون بأن لهذا الكون مكونا. مثال هذا الذي أقوله لكم أنك لو جبت العالم كله وعشت مع المتخلفين من الناس والمتقدمين والأميين والعلماء والجهال لرأيت أنهم جميعا يشعرون بأنهم بحاجة ماسة إلى الطعام وإلى الشراب. هل في الناس من لا يعلم هذا؟ حتى المتخلفون علميا، حتى الجهال الأميون الذين لم يدرسوا شيئا، بالفطرة يشعرون أن الإنسان لا يعيش بدون طعام وشراب. لكن بعد ذلك ما هو الطعام الذي ينبغي أن يأكلوه؟ هنا الثقافة تلعب دورا كبيرا في تحديد نوع الطعام الذي ينبغي أن يتناوله الإنسان. فممكن أن تدخل في غابة من الغابات وتعيش مع بعض من الناس المتخلفين جدا جدا، تجدهم يأكلون ورق الشجر. عرفوا كما عرفنا أنه لا بد لكي يعيش الإنسان من طعام يتناوله، لكن نظرا إلى أنهم متخلفون علميا ثقافيا لم يتمتعوا بشيء من التقدم، تصوروا أن الطعام الذي يمكن أن يستفيد منه هو ورق هذه الأشجار. فتجاوزهم إلى أناس آخرين لديهم شيء من الثقافة البسيطة، تجد أنهم قد ترفعوا عن أكل أوراق الشجر وأخذوا يتناولون بعض الأطعمة الأخرى، لكنها أيضا ليست الأطعمة المفيدة التي تخلو عن الأضرار. فإذا تجاوزتهم وانتقلت إلى أناس يتمتعون بثقافة وبرشد ويعرفون الطب وما إلى ذلك، تجدهم ينتقون الطعام الذي يفيدهم ويعرفون ما هو الطعام المفيد وما هو الضار. إذن كل هؤلاء الناس متفقون على أن الطعام لبني آدم ضروري، لكنهم اختلفوا في معرفة الطعام المفيد. كثيرون منهم أخطأوا وبدلا من أن يتناولوا الطعام المفيد تناولوا الأطعمة الضارة. كذلكم الإيمان بالله، البشرية كلها تعرف منذ أقدم العصور أن هذا الكون لا بد له من مكون يقود حياة الإنسان ويتحكم بمصيره، لا بد. لكن من هو وأين هو؟ هنا الثقافة تلعب دورا كبيرا، العلم وعدم العلم، التحرر من العصبية وعدم التحرر من العصبية، كل ذلك يلعب دورا كبيرا في معرفة الإله. هذا إلى جانب أن الله أنجد الإنسان فبعث لهم رسلا وأنبياء يخرجهم من هذه الحيرة وينبههم إلى الإله الذي ينبغي أن يعرفوه. إذن هذا هو السبب في أن القرآن لم يركز على أن الله موجود، لأن الكل يعرفون أنه موجود، لكنهم بحاجة إلى أن نعين لهم هذا الإله وأن نبين لهم صفات هذا الإله. لمن يعني تريد أن يقول القرآن الإله موجود والدليل على وجوده كذا وكذا؟ لو كان هنالك من ينكر وجوده لبين له ذلك. ستقولون طيب الملاحدة الآن يملؤون رحب الأرض، موجودون الآن، موجودون، نعم الآن موجودون، لكن من قبل كم من القرون وجد الإلحاد؟ لست أنا الذي أقول، يجيب عن هذا واحد من الملحدين وهو الوجودي الفرنسي المعروف جان بول سارتر. هذا الرجل ألف كتابا في تاريخ الإلحاد وبين أن عمر الإلحاد لا يزيد على قرنين من الزمن، وقبل ذلك ما كان في إلحاد. المتخلفين المتقدمون كلهم يؤمنون بوجود خالق متحكم في هذا الكون بقطع النظر عن كما قلت لكم تحديدهم لهذا الإله. منذ قرنين من الزمن وجدت ظاهرة الإلحاد، ولسنا الآن بصدد العوامل التي أبرزت هذه الظاهرة. المهم أن الإلحاد عمره لا يزيد على قرنين بالنسبة لعمر الزمن كله نعم. وإذا تساءلنا طيب ما الذي أوجد الإلحاد؟ هل هو تقدم عقلي؟ هل هو تقدم علمي؟ الإلحاد ينبع من عامل نفسي لا من عامل عقلي، كما يقول العلماء جميعا. يعني الإلحاد ظاهرة مرضية، إنسان معقد نفسيا أصيب بردود فعل أيام دراسته تربيته احتكاكه ببعض الناس تفجرت لديه من جراء ردود الفعل هذه لون من التشنج النفسي أقحمه في الإلحاد. فالإلحاد ظاهرة نفسية وليس قرارا عقليا. القرآن من أجل هذا لا يقيم وزنا لمن لا يؤمن بوجود الله يزدريهم، ولا يقيم لهم وزنا ليضعهم أمامه فيناقشهم وكأنهم غير موجودين في حسابه، وأصلا ما كانوا موجودين إلى هذين القرنين. لكن هنالك من يتصور أن الإله عبارة عن شركة آلهة وأنهم عبارة عن مجموعة، فهو يركز دائما عندما يتناول أمور العقيدة على أن الله واحد لا شريك له، ويبين الدليل على ذلك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. ويؤكد هذا بمزيد من الأدلة ونحو ذلك. وانظروا إلى سورة آل عمران تقريبا من أولها إلى النصف الثاني منها، كلها حوار حول أمور العقيدة، أي حول أن الله واحد ليس له ولد وليس له شريك. إن مثل عيسى بن مريم كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك عيسى بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لاحظوا هذا الذي يناقش فيه القرآن. إذن القرآن في أمور العقيدة يركز أكثر ما يركز في وصف الله على وحدانيته، ثم على صفات الكمال التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. وعندما يتحدث عن وحدانيته فهو ضمن يتحدث عن وجوده كما تلاحظون. وتوحيد الله عز وجل لذلك كان العمود الفقري للإيمان أو للإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، ليست الشهادة أن نقول أشهد أن الله موجود، لكن الشهادة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. بعد ذلك الأمور التابعة للعقيدة هي تركيز القرآن على أن الإنسان سيحيا مرة أخرى بعد الموت، وأن الناس مبعوثون ليوم القيامة، وأن هنالك حسابا، وأن هنالك عقابا، وأن هنالك نعيما، إلى آخر أمور العقيدة التي كنا شرحناها. كل ذلك موجود بتركيز دقيق في كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن ننتقل إلى الموضوع الثاني الذي يعالجه القرآن، نقف قليلا عند معنى التوحيد. توحيد الإنسان لله عز وجل ما معناه؟ معناه الأول أن نعلم أن المتحكم في هذا الكون كله واحد، وهو الله عز وجل، وأن النافع والضار إذا واحد، وهو الله عز وجل. فإذا عرفنا هذا ما النتيجة؟ النتيجة التي ينبغي أن نصل إليها هي أننا ما ينبغي ونحن مؤمنون أن النافع والضار واحد وأن قيوم هذا الكون واحد، ما ينبغي أن نتأمل خيرا من غير هذا الإله، وما ينبغي أن نتوقع شرا من غير هذا الإله. وما ينبغي أن نعتقد أن شيئا من مظاهر الكون له سببية ذاتية تتقدم إلي بنفع أو ضرر، بل المسبب الأوحد هو الله، والنافع هو الله، والضار هو الله، وكل ما يأتيني من نفع أو ضر لا يأتيني إلا من عند الله عز وجل. هذه هي ثمرة توحيدي لله عز وجل. فإذا تحققت بثمرة هذا التوحيد لن يبقى هنالك رياء. طيب أنا إذا أردت أن أرائي، لمن أرائي؟ أرائي يعني أتجمل بعبادتي لمن أعتقد أنه ينفعني، أو لمن أظن أنه يضرني. فإذا كنت قد عرفت معنى أن الله واحد، أي أنه المعبود بالحق والذي بيده النفع والضر والقيوم بأمور الكون كله، هو الله عز وجل لا غيره، طيب من هو هذا الذي سأرائي من أجله؟ يعني الذي يدخل إلى المسجد ليصلي من أجله، غير لا، معنى ذلك مشرك، لأنه يتصور أنه ينفع أو يضر. الإنسان الذي يتوقع مخافة إنسان ما فيدعوه هذا الخوف إلى أن ينسى أوامر الله، مشرك، مشرك أكيد. لأنني إذا خفت بطش حاكم أو بطش إنسان ما ودعاني هذا الخوف إلى أن أنسى أوامر ربي سبحانه وتعالى مثلا، فمعنى ذلك أن إيماني بوحدانية الله مفقود. ذلك لأني الآن أعتقد أن غير الله عز وجل أيضا قد ينفعني أو يضرني، ومن ثم فأنا أحسب لهذا الآخر حسابا. الإنسان الذي يتصور أن إعراضه عن متجره في مثل هذه الساعة وإقباله إلى درس مثل هذا الدرس ليتمم معارفه الإيمانية بالله عز وجل سيتسبب عنه تراجع تجارته والفقر الذي يمكن أن يقع فيه، ومن ثم فإنه لن يتمتع بالرزق الوفير الذي يحلم به. هذا إنسان ليس موحدا لله أبدا، ذلك لأنه يعطي نفسه الفاعلية التي هي لله وحده. معنى عملي هذا أنني أعتقد أن وجودي في السوق وصفقي بيعا شراء تجارة ربما تحايلا مكرا خداعا هو الذي يغنيني وهو الذي يمتعني، إذن ليس الله سبحانه وتعالى، هذا شأن الإنسان المشرك. في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول فابتغوا عند الله الرزق، في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم، لاحظوا أيها الإخوة معنى الوحدانية، لو غرس في كياننا تصرفاتنا كلها تتحول إلى نهج آخر، ولذلك فنحن نوحد بحسب الظاهر، وواقعنا هو ما قاله الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ونسأل الله العفو والعافية. فنحن أخشى أن أقول من هؤلاء نؤمن بالله لكن تصرفاتنا تصرفات المشركين. أنا كم وكم أقول عندما أدعى إلى عقود، وأنا أعتذر عن أكثر هذه الدعوات التي تأتيني لأكثر من أسباب، أجد أمامي أكابر الأغنياء في هذه البلدة والتجار الذين ربما تتباهى بهم هذه الظلمة. وأتساءل مع نفسي، هل يأتي واحد من هؤلاء إلى بيت من بيوت الله في ساعة كهذه الساعة وقد ترك دنياه وراء ظهره ليؤدي ما أمره الله به ولينفذ ما قد خلق من أجله؟ أبدا، كل تلك الوجوه لا أرى أي وجه منها هنا. وكم قلت وقلت أيها الإخوة، أنتم تدعونني إلى أن آتي إلى محافلكم ومجامعكم، وأنا آتي، فما لكم لا تأتون إلى المحافل والمجامع؟ لا التي أنا أدعوكم إليها، بل التي يدعوكم إليها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ما الجواب؟ طبعا الجواب لا يأتي بكلام، لكن الواقع يجيب. الواقع أننا لا نفرق، التجارة تأخذ كل أوقاتنا، أعمالنا، مصانعنا، شؤوننا تستولي على كل أوقاتنا، وإذا تركناها خسرنا. ها هنا الشرك بالله عز وجل. أين هذا من قول الله عز وجل لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فابتغوا عند الله الرزق؟ يا هذا، والله لو كنت موحدا حقا لا إله إلا الله لأدركت معنى هذا الكلام، أي لا نافع، لا ضار، لا رازق، لا محيي، لا مميت، إلى آخره، إلا الله عز وجل. ففيما أتيه بين السواقي والجداول هنا وهنا وهنا وأترك النبأ، أترك المصدر، أترك الإله الذي بيده النفع؟ هذا معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يذكر والدي رحمه الله كان في مثل هذه المناسبة قصة، يقول إن رجلا صالحا هاجر من بلده لسبب ما متجها إلى بلدة صغيرة أخرى رأى فيها أمنه وطمأنينته، استقر هناك وأخذ يتردد على المسجد القريب من داره في تلك البلدة. يوما بعد يوم تعرف عليه إمام ذلك المسجد، قال له من أي الجهات أنت؟ قال أنا من بلدي كذا. قال له وماذا تصنع هنا؟ قال جئت مهاجرا واستقر بي الأمر في هذا المكان. قال له أرجو أن تكون لك يعني جراية، يعني رزق يأتيك وأمورك الدنيوية مستقرة إن شاء الله. قال الحمد لله، كل شيء على ما ينبغي. قال حسنا. بعد أسبوع أو بضعة أيام عاد يسأله، أرجو أن تطمئنني، أمورك الدنيوية تسير على نسق جيد؟ قال لا، قلت لك الحمد لله أموري الدنيوية جيدة ولله الحمد. سكت. في المرة الثالثة عاد قال له لا تطمئني، من أين تأكل، من أين تشرب، من أين تعيش؟ الإمام المسجد سأل هذا الإنسان السؤال للمرة الثالثة، قال له سأقول لك، هنالك رجل يهودي عرفني عندما استقر بي المكان هنا وتكفل لي أن يعطيني في كل شهر مبلغ كذا من الدنانير الذهبية من أجل أن أعود بذلك على نفسي وعلى أولادي. قال الآن اطمئني، الآن عرفت لله الحمد أن أمرك ماشي مستقر. قال له يا هذا، سأقضي كل الصلوات التي صليتها وراءك، كنت أقول لك الله يرزقني، الحمد لله رب العالمين لا يتخلى عني، لم تكن تطمئن ولم تكن تثق بهذا الذي كنت أقوله لك. الآن لما قلت لك في رجل يهودي يجري علي جراية مالية اطمئني تمام، أين إيمانك بالله؟ أين توحيدك لله سبحانه وتعالى؟ هذه قصة تجسد واقع، واقع كبير كبير في حياتنا. أيها الإخوة، هنالك أناس من حولنا إذا ذكر التوحيد دخلوا في متاهات وأحاديث متكلفة، وألبس التوحيد معنى آخر، يزور القبور لا يزور القبور، يستغيث ويتوسل، وهم عن هذا المعنى الذي يضعنا كتاب الله أمامه غافلون كل الغفلة. إذا أردت أن تربي عباد الله على التوحيد، دعك من قصة زار القبر الفلاني وتوسل بالنبي الفلاني واستغاث إلى آخره، هذا لا يخدش التوحيد أبدا. لكن الذي يغرق الناس اليوم في بحار الشرك ويبعدهم عن التوحيد، أن الواحد منهم يطرق أبواب الشياطين الإنس أجمع في سبيل لقمة عيش ويطمئن إلى ذلك، فإذا طلب منه أن يطرق باب الله عز وجل ظن نفسه سيغرق. إن لم أستعن، إن لم أنافق، إن لم أدجل، إن لم أرائي، إن لم أداهن، إن لم أبيع ديني بدنياي، لن آكل، لن أشرب، لن أضمن مستقبلي، نعم كما يقولون. وهكذا هؤلاء الذين يحاربون أهل السنة والجماعة تحت اسم التوحيد غافلون عن هذا المعنى. أما تلك المجتمعات التي يفور فيها هذا المعنى المتكلف للتوحيد، تجد فيه الإنسان الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل بسبب هذا الشرك الذي أقوله، تجد الإنسان الذي يرى القوة في زيد من الناس وعمر من الناس وفلان من الناس، يجد مطمعه في حاكم أو فلان أو فلان أو فلان، والخوف الذي يأتيه من فلان أو فلان أو فلان، يؤله الأسباب المختلفة أيا كانت وينسى مسبب الأسباب كلها. التوحيد الحقيقي إذا وجد يجعل من الإنسان كتلة من القوة يتجلى فيها عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان إذا عاش التوحيد الحقيقي يعيش معنى وحدة الشهود، معنى وحدة الشهود. لا يمكن لإنسان أن يكون موحدا إلا بعد أن يتمتع بوحدة الشهود. لكن قولوا لهؤلاء الذين يكفرون نصف المسلمين، ينصبونهم إلى الشرك أو الابتداع، قولوا يعودوا إلى هذا، يذوقوا من هذا الشراب الذي يطعمنا إياه أو يسقينا إياه بيان الله سبحانه وتعالى وكتابه. نعم، أين أنت من تذوقك لمعنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، هذا الكلام أين أنت منه؟ لا فاعلية إلا لله. أين أنت من كلام سيدنا رسول الله أصدق ما قاله لبيد قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والله الدنيا باطلة، الطعام باطل، الشراب باطل، الحاكم باطل، الأرض باطلة، العدو باطل، زوجتك باطلة، كل ذلك وجوده ببث الله عز وجل الوجود فيه. نعم، فإذا آمنت بهذا المعنى دخلت في معنى وحدة الشهود. وما هي وحدة الشهود؟ يعني إذا خرجت إلى السوق وأخذت تنظر إلى المحال التجارية، عيناك ترى المحال التجارية وعقلك من ذا الذي يرى؟ يرى الله، يرى فاعلية الله في هذا السوق كله. هذا مو وحدة وجود، لا، وحدة شهود. إذا رأيت الناس غادين ورائحين، نعم كل يسعى إلى مصالح، تنظر إليهم تجد من خلالهم فاعلية الله. نعم، إذا جلست على مائدة الطعام ونظرت إلى الطعام وألوانه، عيناك ترى ألوان الطعام، وعقلك انصرف إلى من؟ إلى الإله الذي خلق وأبدع هذا كله. دائما هذا شأن. إذا دخلت دارك واستقبلتك زوجك وشعرت بالأنس الذي تشعر به عندما تلقى زوجتك وتلقاك، رأسا ستتذكر من؟ الإله الذي جعل هذا السكن بينك وبينه. تعيش مع الله دائما، عيناك ترى وأنت تعلم المخلوقات موجودين، لكنك تراها مرايا. أنت عندما تنظر إلى المرآة، المرآة موجودة بالمذهب إذا ما عدا منكر وجودها، لكن ماذا ترى فيها؟ ترى فيها ما ينعكس عليها مما يقف أمامها. فالكون كله مرايا، ترى في هذه المرايا صفات الله سبحانه وتعالى، جلال الله، جمال الله، قدرة الله، حكمة الله، رحمة الله، عدالة الله، بطش الله سبحانه وتعالى، انتقام الله سبحانه وتعالى. إذا قامت حرب في جهة ما وتأملت، إما من خلال الواقع المشاهد أو عن طريق وكالات الأنباء والصور التي تراها، عيناك ترى هذه الحرب، لكن عقلك ماذا يرى؟ يرى حكمة الله، يرى عدالة الله، يرى جبروت الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل تقلبات الإنسان يتقلب في الدنيا، يتقلب في أمورها، هو في كل هذه الأحوال مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. كنت في متجرك، جاءك إنسان ابتاع منك متاعا، ونظرت فوجدت في آخر النهار أنك قد ربحت كذا. أبدا لا تتخيل فلان وفلان وفلان الذين كانوا سبب ربحك، ولكنك تعيش مع الله وتقول لك الحمد يا رب، لقد أكرمتني في هذا اليوم إكراما كبيرا. عندما تعود إلى دارك، وأسأل الله لنا جميعا العفو والعافية، تشعر بمرض، تشعر بألم، تشعر بدوار، نعم، رأسا تتذكر الله وتذكر ابتلاء الله سبحانه وتعالى. يأتيك الطبيب، الطبيب يأتي، ينبغي أن يأتي، تداووا يا عباد الله. لكن عندما يعالجك الطبيب ويقدم لك الدواء وتستعمل الدواء فيزاينك المرض وتتحرر منه، ماذا تذكر؟ الله سبحانه. أبدا، الطبيب يذوب، لأنك تعيش مع معنى قوله تعالى القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قل في هذه الحالة حبك لمن يتجه؟ لله. خوفك ممن يكون؟ من الله. تعظيمك لمن يكون؟ لله. نعم. شعورك بأن الإحسان يفد إليك يجعلك تؤمن أن المحسن من؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. ليس أن الذين يقومون ويقعدون بالحديث عن التوحيد وما يتعلق بقشوره حبسوا أنفسهم في مضيق خانق، زار قبرا، توسل، استغاث، إلى آخر ما هنالك من الجبل العقيم الذي لا نهاية ليا هذا، دعك من هذا كله وتعالى. إذا أردت أن تعالج، عالج السرطان، عالج الحالة الشركية الأخرى التي يشير إليها بيان الله عندما يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عالج المعنى الذي يقوله الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الشرك. الشرك أن أجلس في مكان كهذا وأنظر إلى هؤلاء الإخوة من حولي فأستدر ثناءهم علي وأتوقع انتقادهم لي وأقول في نفسي كيف كان درس اليوم، لقد أخطأت في كلمة، لقد قلت كذا، يمكن يسري انتقاد علي من هذا الموضوع، هذا انا مشرك. من ما قيمة هؤلاء الاخوة؟ انا عندما اجري في هذا المجلس ينبغي ان تغيب عني هذه الاشباح. ان لم تغب عن ناظري ينبغي ان تغيب عن عقلي، وان لا ارى الا الله سبحانه وتعالى، ان لا ارى الا المسير سبحانه وتعالى. يا اخوانا، رب العالمين حدثنا عن الاسباب ثم ذكرنا بان الاسباب صفر، صفر على الشمال غير موجودة. انظروا الى قوله سبحانه وتعالى، كم وكم يكرر ذلك، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. كان لازم يقولوا آية لهم أن الفلك المشحون حمله، مو هيك؟ لأن الفلك سبب. لكن ماذا يقول الله؟ أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. أين بقيت فاعلية الفلك؟ انظروا إلى قوله تعالى في سورة القمر، نعم، فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال فحملناه، بحسب الظاهر اللي حمله الفلك، لكن رب العالمين قال فحملناه، وما الفلك كمان، قال على ذات ألواح ودسر، على كم خشبة، نعم، حتى يهون أمامك هذا السبب ما تنخلع فيه. ثم قال تجري بأعيننا، ما في فاعلية لا تقنية ولا غير تقنية، هو الله سبحانه.